وينبغي أن يعلم أن الشباب ليس كما يبدو لكثير من الناس، هو شباب السن والعمر، ولكن الشباب في الحقيقة شباب العزيمة، شباب العزيمة والجد والعمل. فكم من شاب في عمره لكنه شيخ في عزيمته، راكب لا يحرك ساكنا ولا يسعى لخير، بل ربما يكون على العكس. وكم من إنسان كبير السن لكنه شاب العزيمة، قوي متقد، يسعى دائما وبكل جهده لما فيه مصلحة دينه وأمته. أيها الإخوة، إن الشباب في القسم الأول شباب العمر عليهم واجب نحو دينه قبل كل شيء، لأن الشباب الآن هم رجال الغد، وإذا بنوا أسس حياتهم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق كونوا جيلا صالحا مصلحا لغيره، وكانت لهم العزة والكرامة والظهور، لأن المتمسك بدين الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون له الظهور، لا بد أن يكون له العلو. واسمعوا أيها الشباب إلى قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهر هذا الدين على الدين كله. وظهور الدين على جميع الأديان معناه ظهور المتمسكين به على سائر الأمم، لأن بظهور الدين يظهر المتدين به ويعلو، وهذا هو ما ينشده كل إنسان في هذه الدنيا. كل إنسان ينشد الكرامة وينشد العز وينشد الحياة الطيبة وينشد الطمأنينة، وكل هذا لا يحصل إلا بالتمسك بدين الله عز وجل، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.